بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل، الموضوع الاستثناء. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وإن تكرر لا لتوكيد فمع تفريغ التأثير بالعامل دع لواحد مما بإلا استثني، وليس عن نصب سواه مغني، ودون تفريغ مع التقدم نصب الجميع احكم به والتزم، وانصب لتأخير وجئ بواحد بواحد منها كما لو كان دون زائد، كلم يفو إلا امرؤ إلا علي، حكمها في القصد حكم الأول. طيب هو غير عليه بس هو طيب. إذا كرر تبع إلا لا بالتوكيد بتاكيد لا بالتوكيد معطوف محذوف معطوف على المحذوف بتاكيد لا بالتوكيد الحذف المعطوف عليه وبقي العاطف وهو لا بالتوكيد وكان التكرار هذا إما أن يكون هناك العامل اللي قبل إلا هذا مع التفريغ يحتاج من العمل في واحد من المستثنات هذا فدع التاسرة هذا الجواب أترك التاسر للعامل في واحد من المستثنيات واحدة من المستثنيات مين وليس مغني عن نصب سواه وليس المستثنى هذا الذي ترتل بعمل العامل فيه مغني عن نصب سواه لازم ما سواه هذا انتخبه هذا مثال هو الحال ما قام ما نجح إلا خالد إلا علي ما نجح إلا خالد إلا علي إلا بكرا إلا إيش عمرا ما هم ولا هذا الأول ما للطوع لأنها فاعل وأما سوى ذلك ولكن ليس ما المستثنى الأول ما هو الذي واجب المستثنى عمل فيه في واحد من المستثنى سواء في الأول ولا في الوسط ولا في هذا معنى هذا واحد غير معين كل واحد لا أترك العمل بواحد من المستثنى سواء في الآخر ولا في الوسط ولا في الأول ما في أفضل ما في أفضل يتغير المعنى لو كان ما يتغير المعنى ما يتغير ما نجح إلا خالدا إلا عمرو يعني أثبتنا النجاح لعمرو ونفيناه عن خالد لا أبد أبد والعكس بالعكس لا أبد هذا تقوله المستثنى لا أبد كيف رأيك ما نجح إلا خالد إلا عمرو أشوف الكتاب ما تشوف الذين في المعطل الذي يريد أن يأتي بقواعد غير القواعد التي تقرأها ما نجح إلا خالد إلا عمرا يعني نعم وكذلك ما نجح إلا خالد إلا عمرا إلا بكرا إلا عمرو لا لا إلا إلا إلا سلم. طيب النجح معناه ما نجح إلا سلم بعد أيوة. إلا أمر لله هذا مستثنيات. نعم اتفقنا. لا يتغير المعنى. المعنى على القواعد. يعني من هو الناجح يا شيخ؟ هل هم ناجحين ولا مخطئين؟ من هو الناجح؟ المرفوع هو الناجح. المرفوع هو الناجح فقط. المرفوع هو الناجح. كلهم ناجح. كلهم ناجح. نعم. كلهم ناجح. سواء المرفوع ولا المرفوع. كيف كلهم ناجح؟ أنا أتكلم عن الاستشراب بعد الاستشراب. الاستشراب بعد الاستشراب. لأنها تفيد الاستشراب. أنا ما تغيره ولا تقدر تغيره. ويبقى العامل له بس عمل. في هذا عمل للعامل. في وقت في يوم. هذا هو. المنصوب. لا يعمل في شيء. المرفوع. ما فهمت. كلهم ناجحون. لأن الاستشراب محرم. حتى وصل في جزء ثاني. حتى وصل. لأن هذا متقدم في المعنى لأنه فاعل. نعم. يا أخي خلونا إن كان ما فهمتوا هذا خلونا تفكروا. ولكن الكلام هو هذا. هذا مع التفريق. هذا مع التفريق. إيه. الآن دون التفريق مع التقدم كمان. الحالة الثانية أن تفيد أن تكرر لها. الاستاتيك يفيد معنى الاستثناء ولكن مع تقدم المستثنات عن المستثنين ومع ايش؟ فنون الكفرة مثل المستثنات الان خلي اعطيكم البيت المثال الان ما قام الا ما قام يعني اسرع ما قام الا ما قام الا زيد دون كفر المستسلمين قوموا هذا هو الفعل ما قام إلا زيدا إلا أمرا إلا بصرا لقوم هذا معناه ما قام القوم إلا زيدا إلا بصرا إلا أمرا هكذا لا تشوف إلا زيدا مع التقدم غير الموجب مع التقدم تقدم المستثنى المستثنى يعطي المستثنى على المستثنى منه على المستثنى هذا في غير الموجب ها بغير الموجب هذا لا يكون إلا موجبا أو غير موجب يكون في الموجب وغير الموجب موجبا أو غير موجب نقول قام إلا زيدا أقول لك مع إيش مع الموجب هذا مع الموجب واجبا أيوة وكذلك في المنفي واجب النص نعم في المنفي مع ذكر المستسلم منه أيوة. أما إذا المستسلم المستسلم منه لازم تترك له العمل مع التقدم مع التقدم كمان منصب لتأخير أنا منصب الآن الحالة الثالثة منصب لتأخير إذا كان هذا ذكر المستسلم منه دون التفريع ذكر المستسلم منه نعم ها وتأخرت المستسلم عن المستسلم منه أنصبها أنصبها كمان كله وجئ بواحد منها كما لو كان دون زائد فلم يفوه الا امرؤ الا عليه هذا زي المفرغ زي المفرغ لا المفرغ ما في مفرغ وجئ بواحد عن البدلية ايوه عن البدلية ما هو عن الفاعل فاهم هذا المخرجين الذين قالوا انه بيت واجب المختار المتبع فلم يفو إلا مرؤوا إلا عليا إلا خالدا إلا بقر هاي بلا يجوز النصح على الاستثناء ما يجوز النصح على الاستثناء ولكن البدلية هو المختار لأن المبدل منه لأن الاستثناء هنا في المستثناء بعض من المستثناء حكمها في القصد حكم الأول هذا حكمها في القصد من الذي يخرج والإدخال أين حكم المستثنى الأصل أين هذه المستثنى يعني حكمها إيه في القصد والإدخال يعني حكم الأول وهو أين الأول هو المستثنى منه المستثنى القوم أطلع قام القوم ما قام القوم إلا دولة إلا أمر إلا بكر إلا خالد. هذا حكم المستثمر يا خالد. حكم زيد. خالد. الحكم. حكم هذا القوى. أيوة. ما قام. ما قام القوم إلا زيد إلا زيد إلا بكرا إلا أمرا إلا خالد. المستثمر يا خالد. يعني نفلت عن القوم صيام. نعم. وأثبتها لزيد وأثبتها كمن لعمر وأثبتها لبكر. حكم هذه المتياسرة حكمه وهو الصيام حكم المستثنى الأكبر وهو زين الذي جعلته بدل. هذا ما الذي قال. وأما داخل نعم وأما في حالة الإيجاب خارج ليش عبر عنه بالقصد أفراد هذا معناه الحكم. إيش المناسبة؟ إيش المناسبة؟ هو المراد بالقتل. المراد بالقتل الحكم. حكم الأبد. نعم. وإن تكرر لا لتوكيد فمع تفريغ التأثير بالعامل إذا لواحد مما به إلا السفلي وليس عن نفسه سوى المغلي. أسمعي نحن قررنا لكم البيتين. نعم وأعطيناكم مثالين يعني. والآن أنظر السفلي بكرتكم هل يخالف ما في سنة إذا كررت إلا لغير التوكيد وهي التي يقصد بها ما يقصد بما قبلها من الاستثناء ولو أسقطت لما فهم ذلك فلا يخلو إما أن يكون الاستثناء مفرغا أو غير مفرغ. فإن كان مفرغا شغلت العامل بواحد ونصبت الباقي هذا معنى البيت. فتقول ما قام إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا ولا يتعين واحد منها لشغل العامل بل أي شغل الشيخ لشغلي والله لشغلي لشغل العامل ولا يتعين واحد منها لشغل العامل بل أيها شئت شغلت العامل. هذا الكلام ما جاءت إلا بالصبر ما جاءت إلا بالشغل العامل. نعم القياسة الشغل شغل شغل شغل ولكن القياس شغل يعني القياس مثل المعدل شغل هذا شغل متعدد سودات قياس مصدره فعل شغل. نعم ما تشوف إلا زين يجوز الوجهان. نعم يجوز الوجهان والله عندنا بفتحة شخصيف هذا لا هي. لا إذا كان بفتح إذا ما نطق بها أقيل الدليل على هذا يعني فعله فعله هذا القياس على وجه فعله ما على وجه القياس طيب ولكن نحن سمعناها بصوت. نعم كان في معي واحد من الزيات من الشعر العرب آية أشوف يعني الصحيح شغله هو الصحيح هو القياس هو رد عليه. بل أيها شئت شغلت العامل به ونصبت الباقي وهذا معنى قوله فمع تفريغ إلى آخره أي مع الاستثناء المفرغ جعل تأثير العامل في واحد مما استثنيته وإلا وانصب الباقي. وإن كان الاستثناء غير مفرغ وهذا هو المراد بقوله ودون تفريغ مع التقدم نصب الجميع حكم به والتزمي وانصب بتأخير وجئ بواحد منها كما لو كان دون زائد كلم يفو إلا امرؤ إلا علي وحكمها بالقصد حكم الأول فلا يخلو إما أن تتقدم المستثنيات على المستثنى منه أو تتأخر. فإن تقدمت المستثنيات وجب نصب الجميع سواء كان الكلام موجبا أو غير موجب نحو قام إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا القوم وما قام إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا القوم. وهذا معنى قولي ودون تفريغ البيت. وإن تأخرت فلا يخلو إما أن يكون الكلام موجبا أو غير موجب فإن كان موجبا وجب نصب الجميع فتقول قام القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا. وإن كان غير موجب عمل واحد منها بما كان يعمل به لو لم يتكرر الاستثناء فيبدل مما قبله وهو المختار أو ينصب وهو قليل كما تقدم وأما باقيها فيجب نصبه، وذلك نحو ما قام أحد إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا. الشيخ هذا ما يجلس فيها البدع إلا المجاهرون. لا كل بس يعرف هذا عند المصريين. عند المصريين تكررت. فزيد بدل من أحد، وإن شئت أبدلت غيره من الباقين. ومثل قول المصنف لم يفو إلا امرؤ إلا علي، فامرؤ بدل من الواو في يفو. فامرؤ بدل من الواو في يفو، هذا معنى قوله وانصب لتأخير إلى آخره، أي وانصب المستثنيات كلها إذا تأخرت عن المستثنى منه، إن كان الكلام موجبا وإن كان غير موجب فجئ بواحد منها معربا بما كان يعرب به لو لم يتكرر المستثنى وانصب الباقي. وهذا معنى ومعنى قوله وحكمها في القصد الحكم الأول، أن ما يتكرر من المستثنيات حكمها في المعنى حكم المستثنى الأول، فيثبت له ما يثبت للأول من الدخول والخروج. ففي قولك قام القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا الجميع مخرجون، وفي قولك ما هذا ما صحيح. قام القوم جميعا إلا فلان أخرجناهم الجميع إلا أخرجناهم وهذه الأحكام اللي ما فهم الإنسان هذه القرآن ما يفهم يعني شكور يعني في مساجد الشخص، لأن هذا يحتاج مساجد الشخص تفهم بهذا. إذا قلت الآن إيه نساء طالح إلا فلان هذا المال لك أولاد، فقلت هذا المال بفلان من الذات إلا عمرا من الذات بابكر أفراد هذا خشتهم من الحب ساجز عين ما يخلص ها هم نساء طالب هذا كل ما عليه الفقهاء يبنون مسائلهم على هذه الحوار. نعم صحيح القصد هنا المعنى. نعم المعنى. وفي قولك ما قام القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا الجميع داخلون، وكذا في قولك إذا قلت ما قام القوم ما فيت ما القيامة المعنى حكمه والقيامة أفتها عن القوم وأثبتها إلا زيدا إلا بكرا إلا هذا هي. بس يا شيخ الآن يعني شايف أن العبارة متقاربة، يعني هناك الجميع مخرجون هنا الجميع داخلون، ليش أيضا ما يمكن نقول أيضا هنا الجميع مخرجون؟ لا كل هنا في ما قام القوم لا بس المثال في قولك ما قام أحد إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا الجميع داخلون واستثني مجرورا بغير معربة بما لمستثنى بإلا نسبة. هاي الآن دخلنا للمستثنى الزواج المستثنى الفعلية المستثنى الزواج المستثنى تارة تكون حرف وتارة تكون فعلا وتارة تكون اسما نحن بلاهات إذا كانت ذات المستثنى فعلا مثل فدا وعدا لا ليس ولا يكون بعد لا يكون بعد لا يكون ولا يكون بعد لا وأما يكون بالله لا يكون طب هذا معنى كل المال المستثنى كمان ليس ولا يكون لا يكون إلا وأما المستثنى بخدا وعدا لا يكون إلا مصوبا أو مجرورا انتبه ما تشوف إلا في مكة. وأما المستقرات بالأسماء هذا غير كيوبا ثمان هذه لا يكون إلا من جور اليابان. كيوبا هذا وغيره وهذا هي التي لها حكم المستقرات منها. عندما هذا الذي يقول سورة اعتصرت لكم هذا وما تشوفوا إلا ذا سوى غربية والله فالإذا أعطفت تكون فائزة على حسبه سبوي قال نحن ما كذا القوائل ما هم سبوي أنا إذا قلت ما قام سوى سيد فائز إذا قلت ما قام غير سيد أي إيش تعني في شوهد كثير نعم إيش تعني فائزة فائزة ومسكين سبوي لا تخليه سبوي هيا علي أعرف ما قام سوى زيده وما قام غير عمله أعرف غير هذا وما رأيت سوى زيده غير ما فيها خلاف يا شيخ وكذلك سوى وين يقول الفائز إذا قلت هذا منصوب على التربية أنت كمان تتبع تتبع لا ما تتبع أي إذا خلنا من هذا شفنا سنجيت يسكت هذا درسناه للفية درسناه يعني الحمد لله الكمودي درسناه وشوفوا الكفا أنت ما درسناه أذكر ما توفيني ولا أسأل أنا أوفيني أوفيني ده وقد حتى يجراني ما بدهم أسمع يا جراني هسا ما تستاذ يا سيدي بغير ما شوف هذا شوف هذا لا يخليني لا هذا سياتي هذا سياتي كله بمال مستثنى بإلا نسبة ايش معناه؟ بمال مستثنى بإلا بمال نسبة للمستثنى من وجود النفس المتخيلين ها؟ إذا كان الكلام تاما وكانوا متخيلين اشتغل بغير نقول مستثنى ولا نقول ادك استثناء لا لا نقول مستثنى منصوب ولا نقول لا نقول له مستثنى منصوب غير زيد الا زيد قام القوم غير زيد نقول غير هذا منصوب عن كما نقول قام القوم الا زيد هذا معناه الاحوال المتقدمه كلها بمعنى كله كله هذه التوى نعم الذي استثنى به الله نعم تعرف المستثنى بسيوان بغير وسيوان وسيوان مسواء ها مفهوم لازم تجره بنضاحة أن يكون مضافا للمستثنى وهي معرفة وغير هذا هي الذات وسيوان مسواء تعرف هذه الكلمات بما يعرف به المستثنى بإذن الله هذا معنى الكلمة حسب العامل على حسب العوامل استعمل بمعنى إلا في الدلالة على الاستثناء ألفاظ منها ما هو اسم وهو غير وسواء ومنها ما هو فعل وهو ليس ولا يكون هذا لا يكون إلا فعلا ومنها ما يكون فعلا وحرفا وهو عدا وخلا وحاشا هذا الثلاثة هذا عدا وعدا وحاشا ثالثا تكون هذه الأدوات حروف إذا جرت ما بعدهم وتكون فعلا عالي إذا نسبت ما بعدهم وقد ذكرها المصنف كلها فأما غير وسوى وسوى وسواء فحكم المستثنى بها الجر لإضافتها إليه وتعرب غير بما كان يعرب به المستثنى مع إلا فتقول قام القوم غير زيد بنصب غير كما تقول قام القوم إلا زيدا بنصب زيد وتقول ما قام أحد غير زيد لا تقول ما قام القوم إلا زيد شيخ هذه عدا أيضا تأتي فعل وحرف عدا لا حدا ولا دخص بخلا وب... لا وبحاشا جرادي يرجع لعدا والله حتى وتقول ما قام احد غير زيد وغير زيد بالاتباع والنصب والمختار والمختار الاتباع كما تقول ما قام احد الا زيد والا زيدا وتقول ما قام غير زيد فترفع غير وجوبا كما تقول ما قام الا زيد برفعه وجوبا وتقول ما قام احد غير حمار بنصب غير عند غير بني تميم وبالاتباع عند بني تميم هذا منصب منقطع كما تفعل في قولك ما قام احد الا حمار والا حمارا واما سوى احد ما يعد الحمار غير الحمار كيف يكون منقطع من هذا ما فعله إلا إلا لي هذا نفي يا شيخ تشاب النفي ولو كان في الدخل إن شاء الله قام شيء تعلق تقصير الحمار بعد هذا العموم وأما سوى فالمشهور فيها كسر السين والقصر ومن العرب من يفتح سينها ويمد ومنهم من يضم سينها ويقصر ومنهم من يكسر سينها ويمد وهذه اللغة لم يذكرها المصنف وقل من ذكرها وممن ذكرها الفاسي في شرحه للشاطبية الشاطبية هذه في النحو ولا حقة الخراج نعم الشاطبية من أحسن هذا في النحو نعم في كتب الشاطبية نعم الشاطبية ومذهب سيبويه والفراء وغيرهما أنها لا تكون إلا ظرفا فإذا قلت قام القوم سوى زيد فسوى عندهم منصوبة على الظرفية وهي مشيرة بالاستثناء أو إذا قلت ما قام سوى زيد كل بالفرق يخالف سيبويه أنا مذهب سيبويه والفراء كلام فاضي هذا ما قام سوى زيد لا الظرف ما يكون فاعل ما يأتي المتصرف المتصرف يكون فاعل فاعل هو سوى هذا تارة تكون فاعل تارة تكون أتى يوم الجمعة واختار المصنع ولا تخرج عندهم عن الظرفية إلا في ضرورة الشعر واختار المصنف أنها كغير فتعامل بما تعامل به غير من الرفع والنصب والجر هذا الكلام الذي نقول عنه وإلى هذا أشار بقوله ولسوى سوى سواء جعل على الأصح ما لغير جاهل على الأصح تحت الغير يعني صحيح على الأصح على الأصح على الأصح يعني كل صحيح لكن هذا أصح يعني غير غير إلا على غير بابه يعني غير جاهل طيب الشرح والله ما يحتاج تقرير هذا ولسوى سوى سواء تاخذ حكم غير يعني ولا بعد رسول ايوه رسول هو قدام سواء وسواء ما وعد العيد هذا المذهب الذي اخترناه واختاره العلماء فاهم ده أن هذه الأسماء يثبت لها في هذا الباب ما يثبت بعيد من الأحكام التقدم فاستقدر الإعراب فمن استعمالها مجرورة قوله صلى الله عليه وسلم دعوت ربي أن لا يسلط على أمتي عدوا من سوى أنفسها هذا مجرور فقوله صلى الله عليه وسلم ما أنتم في سواكم من الأمم إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في الثور الأبيض فقول الشاعر إعراب هذا إعراب ممكن تعلم ما أنتم في سواكم ما أنتم في سواكم أنا أعرف أعلم الحال ما أنتم لا كلمية أنا أسألك ولا تسألين. لا تميمية نافية. ها؟ تميمية نافية. ما قال لك تميمية. ليش؟ ليش تجعلوها تميمية؟ يعني استثنى عن إلا تتبع الله كذلك الحجاج لأن الناس انتخذ به انتخذ من الجمع غير عامل عند الحجازيين ولا عند الحجازيين اختلطوا في عملها لا ينتقض نفسها بيد فالنفس هناك منتقضة بيد أنس في الحديث أنتم مبتدا أنتم وين ما أنتم مبتدا نعم مبتدا هذا من فوق نعم وين أبني في محل الرفع أبني على السكون في محل الرفع من على مذهب هناك كف أهل الحجازية أهل السرخ ما يقبلون النصارى كف لأنهم على مذهب المخرجي وهذا مذهب كف نحن نقبلها وهناك العلماء حدث المغرب هنا واضح ولكن كلاهما مذهبان هذا كله كل واحد منهما صحيح بس نصايح سواء العلامه اليوم العراق السواق عن الجار مجرور